يحتاج إلى دين الإسلام ليقود سفينة الحياة التائهة الحائرة. أيها المسلمون عباد الله، انطلاقا من هذا كله ومن حرصنا على أن تقوى أمة الإسلام في المشارق والمغارب، وعلى أن ينتصر دين الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان، وانطلاقا من عالمية هذا الإسلام، نقول عباد الله: كيف الطريق إلى هذه الخيرية؟ كيف الطريق إلى أن تعود أمة الإسلام كما كانت في الزمان الذي مضى خير أمة أخرجت للناس، زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وفي الأزمنة التي سار المسلمون على خطى أصحاب محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد؟ الطريق عباد الله بينه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة الإسلام هي خير الأمم وأفضل الأمم بفضل الله تبارك وتعالى. وما ذاكم عباد الله إلا لأن الأمة تقوم بهذا الفرض وبهذا الأمر الذي هو قطب الإسلام الأعظم، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تأملوا عباد الله، ونحن من أمة الإسلام، وكل منا ينبغي أن يحرص على أن يكون داخلا في هذه الخيرية التي ينالها من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وآمن بالله تبارك وتعالى، فأكمل حاله بين الإحسان إلى الخلق بأمره بالمعروف، نصحهم إلى الخير، دلالتهم على الخير، إرشادهم إلى الخير وإلى كل ما ينفعهم ويصلحهم، وكذلك من نهيه عن المنكر وتحذيره للناس من كل منكر قبيح، ومن كل ما من شأنه يشينهم ويسيئهم، ومن كل شر يتعرضون إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يحقق الإنسان كذلك، يحقق العبد المسلم كذلك علاقته بينه وبين الله تبارك وتعالى، يكمل العلاقة بينه وبين الله عز وجل في إحسانه في طاعة الله تبارك وتعالى، في ازدياده بالأعمال الصالحات وترك المنكرات. فبهذين تصل الأمة إلى الخيرية على مستوى الأفراد والجماعات بإذن الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأملوا في أحوال الأمم قبلنا، قبل هذه الأمة، كيف أصابتهم الغفلة عن هذين الأمرين، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصاروا أشر الناس، بل صاروا والعياذ بالله أشد ضلالا من الأنعام السائمة. تأملوا عباد الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فنحن ننادي على الجميع ممن يريد الخيرية له ولأمة الإسلام في المشارق والمغارب وفي كل زمان وفي كل مكان، انطلاقا من أن هذا الإسلام أمانة في أعناقنا، مما سوف تسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة: هذا الدين ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ وهل كنت تنظر تحت قدميك، أم كنت حريصا على أن ينتشر الدين وأن ينتصر في كل زمان وفي كل مكان حتى ولو كان بعدك بمئات السنين؟ فهذه عالمية الإسلام، وكذا هذه عالمية الهم الذي ينبغي أن يتحمله كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالمية الهم بمعنى أن يكون همك لأن يدخل الناس في دين الله عز وجل كل الناس في كل زمان وفي كل مكان حتى تصل إلى أعلى الدرجات وتوفق إلى الأعمال الصالحات بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: والحق ما قال الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا أردت فلاحا ونجاحا ورفعة وسعادة وتقدما وسيادة وريادة في هذه الحياة فلتلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة لتكونوا أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. تأمل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تأملوا عباد الله: القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل هذه الأمة مفلحة في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان وفي كل زمان وفي كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن على كل مسلم أن يقوم بهذا الأمر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ليس معنى أن الذي ينكر بقلبه أن إيمانه ضعيف، لكنه لا يستطيع إلا ذاك. فيبدأ الإنسان على حسب استطاعته بأن يغير باليد إن لم يستطع فليغير باللسان، وإن لم يستطع فليغير بالقلب، وهذا لا عذر لأحد فيه، فالكل يستطيع أن ينكر بقلبه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يقول فيه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. تأمل: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. خطر عظيم غياب هذا الأمر من بين أمة الإسلام وإهمال الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر متكرر في كل ساعة من ساعات حياتنا. تستطيع أن تأمر نفسك بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر، تستطيع أن تأمر أسرتك زوجك وأولادك بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، تستطيع وأنت سائر في الطريق وأنت تعمل في محلك أو في محل عملك أن تدعو وأن تأمر بالمعروف كذلك وأن تنهى عن المنكر. عبادة عظيمة عباد الله قصر فيها كثير من المسلمين في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نريد عباد الله لأنفسنا أن ننتبه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنا نبحث عن الخيرية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول والحكومات، فالكل لابد أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب استطاعته وقدرته. نقول عباد الله: هناك مواقف قام بها عباد لله صالحون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن. تأمل إلى مؤمن آل فرعون: ذلكم الرجل الذي قام يدعو قومه لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. تأملوا عباد الله: قام يدعو قومه يذكرهم يأمرهم بالإيمان بما جاء موسى عليه السلام، عارضوه وعاندوه، وكان ذلك زمان فرعون وكان يكتم إيمانه. لم يمنعه خوف السلطان من أن يجهر وأن يدعو قومه إلى لا إله إلا الله وإلى الإيمان بموسى عليه السلام وبرسالته، فما كان منه إلا أن جهر وقال قولة الحق فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله عبادة عظيمة أهمل الكثير منا في أدائها في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى حياة الناس، انظر إلى المنكرات المنتشرة في البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات وفي محلات الأعمال. من لهؤلاء الناس ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ من لهؤلاء الناس ليحاول أن يزيل هذه المنكرات وأن يرشد الناس إلى كل خير وفلاح ونجاح؟ الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة، وإلا فنحن نعيش في أزمة عباد الله، نحن نعيش في أزمة فعلا، حينما يرى الواحد فينا المعروف يترك ولا يأمر به، وحينما يرى المنكر يفعل ولا ينهى عنه. وإن هذا لنذير شؤم عباد الله، أقول إن هذا لنذير ليكون سببا في إنزال العقوبة بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم، فضله عميم، ثوابه جزيل، لكنه يحتاج من الإنسان إلى بعض الأمور. أولا مما نحتاجه لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر العلم، العلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري: لا يحل لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا إذا كان فيه ثلاث خلال، أي ثلاثة أوصاف: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم، إلى علم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى علم بأحوال الناس وواقعهم، حتى تنزل الحكم على الواقع الصحيح، فحينها بإذن الله تبارك وتعالى يكون لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر موقعا وأثرا. لكن بعض الناس قد يتكلم في الأمور، لا سيما الأمور العامة التي تتعلق بها حياة الناس ودمائهم، يتكلم بلا علم، بحماسة وعاطفة قد تضر أكثر مما تنفع. والأمر يحتاج إلى نوع من البصيرة، نوع من البصيرة كالتي كانت عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وانظروا إلى هذه المواقف التي تأتي على أيدي أناس تضلعوا وامتلأوا بعلوم القرآن والسنة، لكن العلم يحتاج إلى من يكون عالما بدين الله عز وجل، وكذا علم بواقع الحال الذي أمامك، حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. فالعلم وحده لا يكفي، من العلم أن تكون عالما بالواقع الذي تنزل عليه الحكم. مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الموقف يحكيه شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام، يقول: أخبرني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يسير مع أحد رفقائه يوما زمان التتار، فكان يرى التتار يشربون الخمور في الطرقات، قال: فقام صاحبي فأنكر عليهم، يعني قام الذي كان يمشي مع شيخ الإسلام فأنكر على التتار، على الجنود التتار الذين يشربون الخمور في الطرقات، قال: فنهيته وقلت: دعهم، فإن الله عز وجل نهى عن شرب الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تنهاهم عن أن يقتلوا المسلمين وأن يأسروا نساءهم. تأمل، فرفض أن ينهاهم عن الخمر الذي يشربونه، لأنهم إذا استفاقوا ولم يشربوا الخمور قتلوا المسلمين وسبوا ذراريهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى العلم والحكمة، هذا هو العلم، أن تنزل العلم في موقعه بدلا من أن تنزل العلم في غير موقعه، فتضر أكثر مما تنفع. لو واحد منا الآن تأمل في موقف شيخ الإسلام يقول: هذا علم، إنسان يشرب الخمر في الطريق وأنت تقول اتركه يشرب الخمر في الطريق، لكن انظر إلى ما يترتب عليه هذا الأمر. شيخ الإسلام وازن بين الأمرين، قال إن هذا الجندي من التتار الآن هو يشرب الخمر منشغل لاهن عن المسلمين، أما إذا استفاق من شرب الخمر فإنه سوف يقتل المسلمين، فأيهما أكثر مصلحة، أن نحافظ على المسلمين أم أن ننهى واحدا من التتار عن شرب الخمور؟ لا شك المحافظة على أموال وأعراض ودماء المسلمين أولى من أن يترك هذا الجندي من التتار الخمر الذي يشربه. تأمل، وسفيان الثوري رحمة الله عليه لما مر على شرطي في الحراسة وهو نائم، وكان وقت صلاة الفجر، فقال بعض أصحابه لما سمع الأذان قال ذهب إلى هذا الشرطي وقال له مه، قال له انتبه، يعني انتبه للصلاة. فقال له سفيان الثوري مه، ما استراح الناس حتى نام هؤلاء، لا توقظه، فما استراح الناس حتى نام هؤلاء. فهذا هو العلم عباد الله الذي ينبغي للإنسان أن يتجمل به وأن يتحلى به حتى يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عنده رفق ولين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه، وإن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، وقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالأمر بالمعروف والنهي عن منكر يحتاج إلى رفق ولين حتى تجد له موقعا وأثرا بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلتصبر على هذه الدعوة، ولتصبر على الناس حينما تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإياك أن تغضب لنفسك، أنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا رفعة لدين الله عز وجل، لا تفعل ذلك تسلطا على الناس، ولا تفعل ذلك تكبرا على الناس، ولا تفعل ذلك احتقارا للناس، وإنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من أجل أن تأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. فالأمر يحتاج إلى صبر، فإن لم تصبر كنت ممن يغضب لنفسه، وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك يحتاج إلى مراعاة للمصالح والمفاسد، إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة أصبح من الواجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا كانت المصلحة المفسدة أعظم من المصلحة أصبح يحرم عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا تساوت المصلحة والمفسدة قدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا ليس كلامي وإنما كلام أهل العلم عباد الله، مراعاة المصالح والمفاسد أمر موجود في دين الله تبارك وتعالى، ليس اختراعا من عند العلماء والدعاة، إنما هو أمر موجود في دين الله تبارك وتعالى، عليه من شرع الله عز وجل أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. وأخيرا عباد الله، حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فالأمر يحتاج إلى استطاعة، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كنت مستطيعا فلتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر، وإن لم تكن مستطيعا فقد تترك التغيير باليد واللسان، لكن يبقى أنك لا تستطيع أن تترك التغيير بالقلب والإنكار بالقلب عباد الله. فاتقوا الله ما استطعتم دليل على اعتبار الاستطاعة عباد الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه تذكرة عباد الله حول هذا الأمر الذي نحتاجه، وهو طريقنا وطريق أمة الإسلام إلى الخيرية في هذا الزمان، وأمة الإسلام أمانة في أعناقنا. نحن نتكلم عن أمة الإسلام ليس فقط في بلادنا، وإنما كذلك في كل بلدان العالم الإسلامي. فحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من صلب أوطاني، وخير لي ولك أن نكون عاملين من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وخير لي ولك أن نساهم في خيرية هذه الأمة وفي تحبيب الناس بدين الله عز وجل، وفي ترغيب الناس في دين الله تبارك وتعالى، وفي أن نأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله جل وعلا، أن نعبد الناس لرب الناس كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على أن يكونوا دعاة للخير، آخذين بأيدي الناس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها لدين الله تبارك وتعالى، للاستقامة على دين الله عز وجل، لأن يتحولوا من الانحراف إلى الاستقامة، من المعصية إلى التقى، من الضلالة إلى الهدى. هذه مهمتك أيها المسلم، كما كانت هي مهمة الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبالمثال يتضح المقال. نجتزئ جزءا من تاريخ أمة الإسلام، نتكلم عن حادثة مشهورة في التاريخ فيها، ويستفاد منها كيف أن مراعاة المصالح والمفاسد أمر معتبر، وكيف أن الأمر مقيد بالقدرة والاستطاعة. تأمل، قد يوجد المنكر وقد ترى المنكر لكنك لا تستطيع أن تغيره، وقد تكون المفسدة في تغييره أعظم من المصلحة، وإذا خالفت ذلك فقد يترتب على ذلك شر كبير لأمة الإسلام. تأمل، قد يترتب على ذلك مفسدة كبيرة لأمة الإسلام، حتى وإن كان الذي جرى عليه هذا الفعل واحد من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه على النبي. سنة 61 من هجرة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، بويع أو توفي معاوية بن أبي سفيان، وبويع ليزيد بن معاوية. يزيد معاوية بن أبي سفيان تولى خلافة المسلمين أو بداية الملك في دولة الإسلام، كان منذ تولى معاوية بن أبي سفيان، تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم تولى بعد علي بن أبي طالب الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، تولى خلافة المسلمين 6 أشهر. فتمت بذلك الخلافة على منهاج النبوة، أو الخلافة 30 سنة كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. كان ذلك 41، تمت الخلافة 30 سنة التي هي الخلافة. وحينها قام الحسن بن علي، والذي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالده علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان جمعا لكلمة المسلمين، فسمي ذلك العام بعام الجماعة، لما حصل من ائتلاف المسلمين واتفاقهم واجتماعهم بعد الخلاف الذي كان بينهم زمان علي. ونحن نسكت عن هذا الخلاف ونقول المصيب منهم مجتهد مأجور له أجران، والمخطئ منهم نقول مجتهد مخطئ له أجر واحد. الغرض المقصود، تولى معاوية بن أبي سفيان خلافة المسلمين، أو إمارة الدولة الإسلامية. سنة 56 طلب معاوية بن أبي سفيان أن يبايع ليزيد ابن معاوية إلى ولده، وقد قام معاوية بأمر لم يقم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أن يعهد إلى واحد من أبنائه. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بين المسلمين، وأبو بكر عهد إلى عمر، وعمر رضي الله عنه أرضاه عهد إلى الستة أهل الشورى، وأخرج منهم سعيد بن زيد، وأخرج منهم ابن عمر ولده حتى لا يقال أنه ترك الأمر في أقاربه. ثم تولى عثمان بن عفان، وبعد ذلك بايع المسلمون لعلي بن أبي طالب، ثم بايع المسلمون للحسن بن علي. فجاء معاوية ففعل أمرا لم يفعله أحد من أمة الإسلام قبل ذلك، هو رضي الله عنه وأرضاه واحد من الصحابة الأجلاء، كان يرى أن عهده إلى يزيد بن معاوية أن يتولى هو قيادة الدولة هذا في المصلحة للمسلمين ويقلل المفسدة، اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، لكن الأولى أنه كان الأولى عليه أن يستشير المسلمين وأن يطلب رأيهم في من يتولى قيادة الدولة الإسلامية بعده. الغرض المقصود، تمت البيعة ليزيد ابن معاوية، وقد كانت بيعة صحيحة على الرغم من أنه كان الأولى له أن يعمل الشورى بين المسلمين. سنة 61 وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتمت البيعة ليزيد، بايع يزيد بن معاوية كان في المسلمين من هو أفضل منه كابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين بن علي، تأمل، لكن انعقدت البيعة الآن، فبايع ابن عمر وابن عباس، وافقا على إمارة يزيد ابن معاوية وهما من علماء المسلمين، تأمل، لأن الأمر انعقد، ولو حصل غير ذلك لحصلت مفسدة عظيمة. لكن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن الزبير لما تمت البيعة ليزيد ذهب إلى مكة وترك المدينة، ذهب إلى مكة، ثم راسل أهل العراق، أخذ أهل العراق يبعثون بالرسائل إلى الحسين بن علي ليقدم عليهم حتى تتم له البيعة، ويقولون أنت الأحق بالإمارة والملك من يزيد بن معاوية، وكثرت الرسائل حتى قالوا أنه وصلت إلى 500 رسالة. فبعث الحسين بن علي ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى أهل العراق لكي يتأكد من الأمر. فلما وصل مسلم بن عقيل إلى العراق اجتمع الناس حوله وأخذوا يكلمونه أنهم يريدون الحسين بن علي وأنهم يريدون بيعته، تأمل في هذا الكلام. وأخذ الحسين مسلم بن عقيل يبعث إلى الحسن الحسين بن علي وقل تعال إلينا فإن الناس يريدون بيعتك ولا يريدون بيعة يزيد. لكن يزيد بن معاوية لما علم بوجود مسلم بن عقيل في العراق بعث إليه عبيد الله بن زياد ومن حوله، فأخذوا يخذلون الناس عنه ويبعدون الناس عنه وينفرون الناس منه حتى أصبح مسلم بن عقيل وحده. قبضوا عليه فبكى وقال ما أبكي على نفسي وإنما أبكي على الحسين وآل الحسين الذين خرجوا اليوم من مكة يقصدون العراق، لأنه إذا أتى إلى العراق حصلت المفسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج الحسين بن علي قاصدا العراق، وقف له عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يكلمه بأنه لا يذهب إلى أهل العراق وبأن الأمر قد تحصل فيه مفسدة وينصحه وغير ذلك من هذه الأمور حتى يرده، وقال لولا أن يظن الناس بي شرا لقمت فنشبت إليك، أي مسكت في عنقك حتى لا تذهب إلى العراق. لكنه ذهب إلى العراق فودعه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ما يملك، ما استطاع أن يمنعه. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد لحق بالحسين بن علي بعد مسيرة 3 ليال وهو متوجه إلى العراق. خرج الحسين بن علي، خرج ابن عمر بعد مسيرة 3 ليال حتى لحق بالحسين بن علي وأخذ يكلمه وينصحه ويقول وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ولو كان في هذا خير لجعله الله عز وجل فيكم أهل البيت. وأخذ ينصحه ثم قال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. وصل الحسين بن علي إلى بلاد العراق فما وجد أحدا، كان معه 150 فيهم أهله ونساؤه وأولاده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فما وجد أحدا من أهل العراق. فحصل القتال بين الحسين بن علي وبين عبيد الله بن زياد، فقتل الحسين بن علي في يوم باك، تأمل، في يوم باك حزنت عليه أمة الإسلام، قتل الحسين بن علي، وقتل كذلك 16 من أهله ونسائه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقتل الحسين بن علي. فكان خروج الحسين بن علي من مكة إلى العراق، تأمل، خروج الحسين من مكة إلى العراق ترتب عليه مفسدة كبيرة، تأمل، ترتب عليه مفسدة كبيرة لأمة الإسلام. فليس، فبالرغم أن يزيد بن معاوية فعلا لا يستحق هذا الأمر، لكن بايعته الأمة وأقرت الأمة بذلك، وقد كان فيها العلماء كأمثال ابن عمر وابن عباس، فهل كانا خائنين؟ هل لم يكونا مدركين لما يحصل لأمة الإسلام؟ لكن أقول لابد من مراعاة للمصالح والمفاسد. وعلى هذا عباد الله خرج الحسين بن علي فحصل ما حصل مما يبكي القلوب المؤمنة ويحزنها كذلك، أن يقتل الحسين بن علي وهو من هو جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا والده علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم، مراجعة أهل العلم، مراعاة للمصالح والمفاسد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره واجعل تدميره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وضمانك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي أنغولا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا ووحد على الحق صفوفنا واملئ قلوبنا بالإيمان والحكمة وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.